معاك اتنين، الميه والخضره وانت يا نور العين، انت انت يا نور العين. اكتب على قلبي عشاك يا عشاك معاك اتنين، الميه والخضره وانت يا نور العين، انت انت يا نور العين. اتنين معاك في الجمال اهوى محاسنه، فتنه وبهجه وخيال السحر بيزنه. اتنين معاك في الجمال اهوى محاسنه، فتنه وبهجه وخيال السحر بيزنه. يا فرحة اللي هنى قلبه بحزنه، ويمتع الروح لما يحظى بقربه، والسعد هل وجاري لما السما مهناني، والسعد هل وجاري لما السما مهناني. بالمية والخضرة فرحانه، والبدر زاهي وبدع متهني وهاني. يا انا واحنا سوا بنغني الحان الهوى، ما بنزور الروح وانغام الهوى، الحان الهوى، ما بنزور الرود وانغام الهوى. والسعد هل وجاري لما السما مهناني، والسعد هل وجاري لما السما مهناني. بالمية مكتوب على قلبي عشاق يا عشاق معاك اتنين، مكتوب على